أذكر آخر مكالمة من المكالمات التي جاءتني، شاب يبكي شدة ويقول إنه هو ظل سنوات يسبني ويشتم في ولم يسمع مني محاضرة قط، ثم سمع محاضرة، سمع خطبة جمعة وقرر بعدها أن يعني يتحلل مني وقد أحللته. صبرا فإن الصبر للأحرار زاد. ولقد عانى المسلمون كثيرا من فقهاء الكيبورد الذين يجلسون خلف الكيبورد ويتكلمون ويسيئون الأدب. معظم الشباب الآن بيأخذوا الأخبار من الإنترنت كأنها مسلمة ويبني عليها أحكاما ويبتدي من هذا المنطلق يقرر إذا كان يسب هذا البني آدم، إذا كان يفسقه، إذا كان يكفره، إلى آخر ما تعلمونه من الإنترنت بكل أسف. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. لا تظنوا أن كل اللي بيتكلم من فقهاء الكيبورد ليسوا من طلبة العلم، لا، في طلبة علم أساءوا الأدب مع أشياخهم الذين علموهم والذين لولاهم ما ذكروا. وأنا كما قلت قد أحللت كل من تكلم فيه رجاء أن يحلني الله تبارك وتعالى يوم ألقاه.